بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا المجلس، وهو المجلس الخامس في هذا الفصل، ونكمل فيه إن شاء الله عز وجل ما بدأنا فيه من شرح نظم أسهل المسالك لمؤلفه وناظمه محمد البشار رحمه الله تعالى وغفر له. وقد وصلنا بحمد الله عز وجل إلى باب الإقرار، إلى باب الإقرار من كتاب المعاملات. وحتى تتضح لنا صورة الإقرار نصورها بهذا المثال: زيد أقر لعمر بمبلغ وهو 20,000، يقول لعمر: لك علي مبلغا من المال وقدره كذا. فهذا يسمى إقرار، هو يقر على نفسه بذلك، أو يأتي إليه المقر له الذي هو عمرو ويقول له: ينبغي لك أن تدفع لي مبلغا من المال، فيقول: نعم سأدفعه لك. فهذا إقرار كذلك، هذا إقرار من زيد بهذا المبلغ. إذن زيد هو المقر، لو أردنا أن نتعرف على أركان الإقرار فزيد هو المقر، وعمر هو المقر له، والمبلغ أو الشيء الذي أقر به يسمى المقر به، وقد يكون مالا، وقد يكون نفسا قصاصا، قد يكون طلاقا، يعني لا ينحصر الإقرار في مجرد المال فقط، بل قد يكون في أشياء أخرى. والصيغة هي ركن كذلك، وهي كل ما يفهم أو يفهم منه أو يفهم منه الاعتراف، كل ما يفهم منه الاعتراف ولو بإشارة، كما لو قال له مثلا: لك علي هكذا، وأشار بيده، أو نحو من ذلك مما يفهم الإقرار بشيء للمقر له. إذن هذا هو الإقرار. لو أردنا أن نتعرف على أركانه بصورة أوضح، فعندنا المقر بكسر القاف، ويشترط فيه أو يعني تشترط فيه الشروط التالية: أن يكون مكلفا، وقد مر معنا دائما يعني تفسير للمكلف، المكلف هو من؟ البالغ العاقل. فلو جاءنا صبي وقال: أنا أقر لفلان بكذا، هل يقبل إقراره؟ لا يقبل، لأنه غير مكلف. طيب لو جاءنا سكران، هل يقبل إقراره؟ لا يقبل إقراره في المال، وسيأتينا تفصيل ما لو أقر بشيء آخر. رشيدا، فالسفيه لا يقبل إقراره، السفيه المبذر للمال والذي لا يحسن التصرف في المال، هذا لا يقبل إقراره. وأن يكون مختارا فلا يكون مكرها، فالمكره لا يقبل إقراره. وكذلك غير محجور عليه، فإن كان محجورا عليه لا يقبل إقراره إلا لغرمائه كالمفلس مثلا. أما المقر له فيشترط فيه أن يكون أهلا للتمليك. ما معنى قولنا أهلا للتمليك؟ كما لو مثلا أقر، لو قال: أقر لفلان بكذا، صح إقراره مع الشروط المتقدمة، لكن لو قال: أقر للحجر بكذا، أو أقر لهذه الشجرة بكذا، هل الشجر والحجر أهل للتمليك؟ لا. لكن بعض الصور قد يكون الإقرار جائزا لغير العاقل، كما لو قال لهذا المسجد علي كذا وكذا من المال، أو لهذا الوقف علي كذا وكذا من الدور مثلا، فهذا إقرار مقبول، إقرار مقبول، لأن المسجد يعني يحتاج إلى بعض الأمور التي يعني يقوم بها أمر المسجد، وكذلك الوقف هو حق للموقوف لهم، فالإقرار لهؤلاء أو لهذين للمسجد وللوقف إقرار صحيح. المقر به، المقر به ما هو؟ هو الشيء الذي يقر به سواء كان مالا أو طلاقا أو غيره، والصيغة كما ذكرنا لكم فيما تقدم. متى يلزم الإقرار؟ يلزم أو يتوقف لزومه على تصديق المقر له أو المقر له عفوا، على تصديق المقر له. فلو جاء محمد وقال لزيد لك علي يا زيد 1000 ريال، فقال زيد أنا لا أعرف أنك أني دفعت لك 1000 ريال أو بيننا 1000 ريال، فحينئذ كذبه المقر له فيبطل ولا يلزم الإقرار والحالة هذه. واضح؟ نعم اقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المؤمنين. آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الإقراء. فصح إقراء رشيد كلف، وعنه وصف الكره والخير انتفى، ورقنا في غير مال يقبل، إقراره والحر فيه عول. نعم. قال: باب الإقرار. الإقرار في اللغة من القرار، وهو الثبات، وهو الثبات، ومنه يفهم المعنى الشرعي يعني ثبوت حق ولزومه. وفي الشرع هو الاعتراف بما يوجب حقا، الاعتراف بما يوجب حقا على قائله. ما يوجب حقا على قائله، الاعتراف بما يوجب حقا على قائله. نعم. قال: وصح إقرار رشيد كلفا. هنا في ضمن هذه الأبيات ذكر الأركان وما يقوم عليه الإقرار، وذكر كذلك الشروط، فقال يصح الإقرار وصح إقرار رشيد كلفا. يتكلم هنا عن من؟ عن المقر، وأنه يشترط فيه بعض الشروط. ما هي تلك الشروط؟ قال: وصح إقرار رشيد كلفا. إذن أول تلك الشروط التي ذكرها الناظم الرشد، فلا يصح إقرار السفيه، لا يصح إقرار السفيه. قال: كلفا، والتكليف هو كما ذكرنا غير مرة هو البلوغ والعقل، فلا يقبل إقرار الصبي ولو كان مميزا، وكذلك لا يقبل إقرار المجنون أو ذاهب العقل كالسكران، لكن لا يقبل إقراره في المال، السكران لا يقبل إقراره في المال. أما غيرها من الحقوق التي يترتب عليها شيء من الحدود أو القصاص فإنه يكون إقراره معتبرا، كما لو أقر على نفسه مثلا بالقتل أو بالقذف أو قذف بعض الناس مثلا وهو سكران وأقر بذلك، فإنه يلام على ذلك ويحاسب على ذلك ويؤخذ بإقراره. إذن السكران لا تسقط عنه الحدود، واضح؟ لا تسقط عنه الحدود فيما لو قذف شخصا أو قتل شخصا وهو سكران، لكن عقوده التي يعقدها من نكاح وغيرها أو من إقرار بالمال فهذا لا يعتد به ما دام في حالة السكر. قال: وصح إقرار رشيد كلفا، وعنه وصف الكره والحجر انتفى، أي كذلك من الشروط التي تلزم في المقر أن يكون منتفيا عنه وصف الكره، بأن يكون ماذا؟ مختارا في إقراره، يعني أن يكون مختارا حال إقراره. أما لو أكره على الإقرار فإنه لا يكون ماذا؟ لا يعتد بإقراره. قال: وكذلك أن يكون منتفيا عنه وصف الحجر، فلو كان مفلسا أو كان يعني محجورا عليه بسبب من أسباب الحجر فإن إقراره لا يصح. نعم. كذلك مما يمكن أن يذكر في اشتراط أو في الشروط المتعلقة بالمقر به، يعني الشيء الذي أقر به المقر، أن لا يكون محرما ولا ناتجا عن محرم، ولا ناتجا عن محرم. كما لو قال: أقر لفلان أن له علي مثلا يعني خمرا، أو أن له علي خنزيرا، أو له علي مالا من ربا، فهذا لا يعتد به، واضح؟ أو قال: باعني خمر وله علي ثمنها ولم أسددها حتى الآن، فهذا الإقرار لا يعتد به. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ورقنا في غير مال يقبل إقراره والحر فيه عول. نحن قلنا أن من شروط المقر أن يكون غير محجور عليه، أليس كذلك؟ والعبد إن لم يأذن له سيده فإنه لا يصح منه الإقرار في المال. العبد لا يصح منه الإقرار في المال، فلو قال لفلان علي مبلغ كذا فإنه لا يصح إقراره إلا أن يأذن سيده في ذلك. لماذا لا يصح إقراره؟ لأنه عبد، والعبد مملوك لسيده، فإقراره هو سيرجع بالخسارة على السيد، إلا إذا التزم السيد بشيء من ذلك فإنه يلزمه. طبعا هذا الإقرار لا يسقط عنه بالمرة، بل يلحقه فيما لو أعتق، فلو صار حرا فإنه يلزمه ذلك الإقرار الذي أقر به سابقا. ولذلك قال: ورقنا في غير مال يقبل. ما دام رق وما دام عبد فإنه لا يقبل إقراره بالمال، لكن غير المال يقبل، غير المال يقبل، كما لو أقر بطلاق أو أقر بجناية فإنه يقبل إقراره. لو قال قتلت فلانا وأقر بذلك فإن إقراره يقبل ويؤخذ بجريرته. نعم. قال: يقبل إقراره والحر فيه عول، بمعنى عول الفقهاء بتكليفه أو بإلزامه برد ما أقر به أو بدفع ما أقر به حال كونه حرا بعد أن يعتق. فبعد أن يعتق العبد فإنه يلزم بما أقر به سابقا من مال، أما لو بقي على رقه فإنه لا يلزم بذلك. إذن هذا ما يتعلق بباب الإقرار. وانتقل الناظم رحمه الله تعالى لبيان باب الاستلحاق، وباب الاستلحاق هو تابع لباب الإقرار، لأن الاستلحاق هو نوع إقرار، هو إقرار بالنسب. الاستلحاق هو إقرار بالنسب. نعم. انظروا حتى نتعرف على الاستلحاق ما هو صورته. زيد أقر بأن بكرا ابنه، قال: بكر، هذا بكر هو ابني، فهل يقبل إقراره مطلقا؟ لا، هناك شروط حتى يقبل إقراره. فحتى نتعرف على الأركان: زيد هو المستلحق، يعني يريد استلحاق بكر بنسبه أو به، واضح؟ يريد أن يجعل بكرا من نسبه ومن نسله وابنا له، فهذا هو الاستلحاق. زيد هو المستلحق وبكر المستلحق الذي يراد به أن يلحق بزيد. وأقر أنه ابني، هذا هو الإقرار، هذا هو الإقرار أو الاستلحاق. طبعا هذا الإلحاق وهذا الإقرار لا يكون معتبرا إلا بشروط. ما هي تلك الشروط؟ متى يلحق المستلحق بالمستلحق؟ أولا أن يكون المستلحق ذكرا مكلفا، ذكرا ماذا؟ مكلفا. فالأنثى لا يصح منها الاستلحاق، والجد لا يصح كذلك. لو ادعى أن فلانا حفيده لا يكون ذلك استلحاقا على المشهور في المذهب. الشرط الأمر الآخر أن يكون مكلفا، فالصبي أو المجنون لا يقبل إقراره كما هو الحال في الإقرار العام. نعم. قال وكذلك من تلك الشروط صحة الإقرار عقلا وعادة وشرعا. عقلا وعادة وشرعا، كيف ذلك؟ لو جاء زيد وعمره مثلا 30 سنة وقال أن بكرا هو ابنه وبكر عمره 29 سنة، هل يقبل هذا عقلا؟ لا يقبل، لأن صاحب العام لا يمكن له أن يلد، فلا يجوز له ذلك ولا يصح إقراره. واضح؟ وكذلك شرعا لا يصح، إذا إذا إذا يعني لم يصح شرعا أن يلحق به، أو عفوا عادة أن يلحق به، كما لو قال إن فلان ابني، وهذا هذا الابن الذي يريد أن يلحقه به يسكن يعني في بلاد بعيدة جدا لم يعرف عن أحد من تلك البلدة التي فيها المستلحق أنه دخلها أحد، حينئذ يعرف بالعادة أن فلان لم يذهب إلى ذلك البلد، فكيف يدعي أن فلان المقيم في ذلك البلد هو ماذا؟ هو ابن له. فهذا من الشروط، من شروط صحة الاستلحاق. كذلك أن يكون، وهذا أهم شرط، أن يكون المستلحق يعني الابن أن يكون مجهول النسب، لا يكون يعني مثلا أن يكون لو وجد مثلا لقيط في عند المسجد ولا يعرف نسبه، فإذا لم يعرف نسبه جاز استلحاقه بالشروط المتقدمة بمجموع تلك الشروط. فلو عرف نسبه كما لو كان من بني فلان وادعى المستلحق أن فلانا هذا ابنه، ماذا عليه؟ جلد الحد، أو يعني حد القذف، عليه حد القذف لأنه قذف أمه بأنها زنت معه، أليس كذلك؟ يلزم بذلك. كذلك قولنا هنا أن يكون مجهول النسب، فلو كان معروفا أنه ابن زنا كذلك لا يجوز استلحاقه، لأن ابن الزنا يلحق بأمه، يلحق بأمه. نعم. إذن هذا ما يتعلق بالاستلحاق، وسيأتي مزيد بيان في الأبيات. نعم. قال رحمه الله: باب الاستلحاق. وللأب الاستلحاق مجهول النسب ولو كبيرا أو بموت قد ذهب، فقف له الإرث إن ابن عصبه وعين القافة طفلا مشتبه. نعم. قال رحمه الله: باب الاستلحاق. والاستلحاق اكتبوا تعريفه في الشرع: إقرار ذكر مكلف، إقرار ذكر مكلف ولو سفيها بأنه أب، بأنه أب لشخص مجهول نسبه، بأنه أب لشخص مجهول نسبه. ولم يكذبه العقل أو العادة أو الشرع. وقد بينا تكذيب ذلك بالعقل في التفاوت اليسير في السن أو التقارب في السن، كما لو ادعى أن فلانا ابنه وهو أكبر منه، هذا لا يقبل عقلا. وكذلك كما لو ادعى في العادة أن فلان البعيد من المكان الفلاني، وعرف بالعادة أن هذا الأب لم ينتقل إلى ذلك البلد مطلقا، وكذلك شرعا كما لو ادعى أن ابن الزنا ابنه، أو ادعى أن معروف النسب ابنه، فهذا لا يقبل شرعا، هذا لا يقبل شرعا، ممنوع شرعا. الاستلحاق هو إقرار بالأبوة، هو إقرار بماذا؟ بالأبوة للولد المستلحق المجهول النسب. وكما تعلمون أن الشريعة جاءت لحفظ الأنساب، واعتنت بذلك عناية شديدة وبالغة، ورتبت على على على يعني إثباتها كثيرا من الأحكام، يعني كل ما يتعلق بالحدود من حد القذف وحد الزنا وغيرها من الحدود لها تعلق بالحفاظ على النسب. والشريعة كذلك تتشوف إلى أن يلحق كل إنسان بنسبه، فلذلك شرع لنا ماذا؟ أو شرع الإسلام الاستلحاق، وهو الإقرار بالأبوة، لكن بالشروط التي ذكرناها، حتى لا يتعدى شخص على نسب غيره أو على يعني أبناء غيره، فلذلك لا بد من توفر تلك الشروط. قال: وللأب استلحاق مجهول النسب، أي أن الشخص الذكر له أن يستلحق مجهول النسب، سواء كان كبيرا أو صغيرا، حيا أو ميتا. قال: ولو كبيرا أو بموت قد ذهب. فلو جاء وقال أن فلان الذي عمره مثلا 50 سنة ابن له، فإنه وكان مجهول النسب وتحققت الشروط صح استلحاقه وأقر على ذلك، واضح؟ كذلك فيما لو كان طفلا صغيرا رضيعا وقال أن هذا ابنه، فإنه يلحق به إذا كان ذلك الرضيع مجهول النسب وتوفرت الشروط الأخرى، ولم يمتنع أو يمتنع ذلك عادة ولا عرفا ولا عقلا، فإنه يلحق به ويصير يعني يأخذ اسمه، يأخذ اسم الأب. قال: وللأب استلحاق مجهول النسب. إذن هذا هو الشرط الأول، والشرط عفوا الشرط الثاني، الشرط الأول في قوله الأب يعني كونه ذكر، فالأم لو جاءت وقالت أن هذا ابني، فإنه لا يلحق بها، لأن الإنسان يلحق بأبيه، ما لم يكن ابن الزنا فإنه يلحق بأمه. وقال: ولو كبيرا أو بموت قد ذهب، فيما لو مات طفل أو شخص وجاء رجل وقال أن هذا الذي مات هو ابني، لكن في هذه الحالة لا بد من التأكد من بعض الأشياء، هو يلحق به إذا توفرت الشروط على كل حال نسبا، لكن ما يتعلق بالإرث فهذا يعني له شأن آخر. ما شأنه؟ شأنه في البيت الثاني كما بينه الناظم. قال: نحن الآن قلنا أنه جاء رجل مثلا في صورة، جاء رجل وقال أن فلان الذي مات الآن أو الذي مات قبل أسبوع هو ابن لي، واضح؟ هو ابني، أقر بذلك وكان مجهول النسب، ويعني توفرت جميع الشروط وانتفت جميع الموانع، فإنه يلحق به. لكن الإرث هل يرث هذا المدعي الأبوة، هل يرث ذلك الابن الميت؟ قال الناظم رحمه الله: وافرض له الإرث إن ابن عصبه وعين القافة طفلا مشتبه. قال: وافرض له الإرث إن ابن عصبه، لا يرث هذا المدعي الأبوة، لا يرث الابن إلا إذا كان لذلك الابن ابن يعصب الأب، لأنه إذا لم يكن له ورثة فإن الأب المدعي للأبوة يتهم أنه يريد، إنما استلحق هذا الابن يتهم في استلحاقه أنه أراد أن يرثه، أن يأخذ جميع ماله، فلذلك عندنا في المذهب أنه لا يرثه إن لم يكن له وارث آخر معصب. فلو كان هناك وارث معصب كابن، فإنه يرث الأب معه، يرث الأب معه، وهي قضية غنم وغرم، يعني قد يموت هذا الأب المستلحق ويكون حفيده من ذلك الابن المستلحق قد يرثه فيما بعد. فعلى كل حال إن كان لهذا الابن المستلحق ولد جاز أن يرث الأب معه، أما إن لم يكن له ولد يعصب فإنه لا يجوز للأب أن يرث معه. ثم قال رحمه الله: وعين القافة طفلا مشتبه. لو اشتبه طفل بطفل آخر، وهذا يحصل، فأجاز الشرع للقافة أن يحدد نسبة كل ابن إلى أبيه. من هم القافة؟ على وزن باع، واحده قائف كبائع، واضح؟ القافة هم الذين لهم فراسة وينظرون في تشابه الأبناء بالآباء، لهم فراسة قوية، وهذا مما اختصت به العرب عموما، اختصوا بالقافة، تتبع الأثر، وتتبع الأثر الذي يكون من القافة على قسمين: تتبع يعني الأثر في البشر، وتتبع الأثر في الطرق. فيعني كان العرب عرفوا بهذا الأمر، وبالخصوص يعني من كان من بني مدلج، ولذلك قد تجدون في الكتب الفقهاء أن بني مدلج يعني اختصوا بهذا الأمر، ولذلك تجدون الفقهاء ينصون على أنهم لو جاء قائف من غير هذه القبيلة صحت قيافته إن كان أهلا لها. القافة ينظرون في أقدام الشخص الولد، وينظرون في أقدام الأب، ويعرفون أن هذا ابن لهذا، أو ينظرون في وجهه وشكله فيعرفون أنه ابن لهذا. هذه القافة في البشر في تحديد أو في إلحاق الابن بأبيه، وهذه يلجأ إليها عند الاشتباه فقط، يلجأ إليها عند الاشتباه. وقد كان سراقة بن مالك مثلا وهو من بني مدلج، هو الوحيد الذي تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من مكة إلى المدينة، وهو الوحيد الذي وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لكنه لم يقدر على أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في قصة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وقد سر النبي صلى الله عليه وسلم بقيافة القائف، وكان كذلك من بني مدلج، فقال إن هذه الأقدام، ولم يرى زيدا ولم يرى أسامة، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبشر عائشة، لأن أسامة كان أسودا وزيد كان أبيض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قد يعني يشاع بين الناس أنه ليس ابنا له، واضح؟ فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن العرب تحب أو يعني تعظم قيافة بني مدلج، فبشر بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. ما الذي يقوم مقام القيافة في زماننا؟ الحمض النووي، تحليل الدم، وهو من القرائن، هو من القرائن كمثل القيافة، فيحلل دم الأب ودم الابن، فيوجد يعني يلحظ الأطباء أو الذين يعملون في المخابر أن المواصفات الموجودة في الحمض النووي تشابه أو تشبه ذلك الحمض النووي الآخر. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالاستلحاق، وهو باب أو فرع عن الإقرار. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان باب الوديعة، وهذه الأبواب كلها سهلة سنأتي عليها سريعا بإذن الله عز وجل. صورة مسألة الوديعة: زيد أودع لدى عمرو شيئا من المثليات أو المقومات، مثليات مثلا أودع عنده، ترك عنده، أعطاه وقال له هذه وديعة أتركها عندك حتى أستردها فيما بعد. هذه الوديعة إما أن تكون من المثليات أو تكون من المقومات. المثليات ما له مثل، كصاع تمر أو صاع من القمح أو كذا كيلو من البر أو كذا وهكذا، هذه لها مثليات، أو كذا كيلوغرام أو كيل من العسل، كل هذه من المهريات. أما المقومات فهي التي ليس لها مثل، مثلا لو أودع لديك ثوبا فهذا يقوم ليس له مثل، أو جهازا أو جوالا وقال أتركه عندك وديعة، فهذه مقومات بمعنى لا تستطيع أن تأتي بمثلها، لكن تقدر وتقوم ثم ترجع لصاحبها، إن تلفت أو ضاعت ترجع له قيمتها. إذن زيد هو المودع بالكسر، وعمر هو المودع، وقد يعبر عنه في عند بعض الفقهاء بالمستودع، والوديعة هي الأمانة التي وضعت عند لأولد عمرو. نعم، الوديعة ما حكمها؟ ما حكم الوديعة؟ عقد جائز، عقد جائز. هنا لابد أن المفروض يعني قد يكون هنا خطأ، يعني أن يقال مثلا حكمها الإباحة أو الاستحباب، عفوا الإباحة، لكن عقد جائز هذا وصف للعقد، لحقيقة العقد، وليس وصف للحكم، فالمفروض هنا حكمها هذه تزال، هذا الحكم تزال هنا، فيقال عنها أنها عقد جائز. أما حكمها الإباحة، أنا أريد أن أودع عندك شيء، فهذا حكمها الإباحة، قد يعرض لها الوجوب فيما لو علم الإنسان المودع أنه لو أخذ أو كان مسافرا مثلا لو أخذ معه ذلك المال سيسرق أو يقتل، فحينئذ يجب عليه أن يودع ذلك المال عند شخص أمين، واضح؟ قد يعرض لها الوجوب، لكن حكمها العام في الأصل الإباحة. لكن قولنا هي عقد جائز هذا يعبر عنه عن وصف يعني نوع العقد، هل هو عقد لازم أو عقد جائز، أو لازم من جهة جائز من جهة أخرى، أو جائز من الطرفين. فالوديعة عقد جائز من الطرفين، ما معنى ذلك؟ لكل منهما أن يعني يفسخ عقد الوديعة، يرد الأمان سواء المودع أو المودع، واضح؟ لكن لو قلنا عقد لنقل مثلا عقد الإجارة، هل هو عقد لازم ولا عقد جائز؟ ها؟ عقد لازم. عقد البيع كذلك عقد لازم، فأحيانا يكون العقد لازما وأحيانا يكون جائزا، وأحيانا يكون جائزا من جهة لازما من جهة أخرى. نعم، إذن الوديعة ما أركانها؟ المودع بالكسر، ويشترط فيه أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف تقدمت معنا غير مرة، بحيث أن يكون مكلفا رشيدا غير محجور عليه. المودع عنده من يجوز توكيله، هو كل من يجوز توكيله. طبعا هنا في المودع عنده يضاف قيد كذلك، وهذا القيد هو أن يكون أهلا لتلك الوديعة، فلا يجوز مثلا أن يودع شخص مصاحف من القرآن عند رجل كافر، أليس كذلك؟ وهكذا. والركن الأخير الثالث هو الوديعة، وهو كل متمول، كل متمول سواء كان مثليا أو كان قيميا من المقومات. نعم، اقرأ. قال الناظم رحمه الله: باب الوديعة. ضمانها عن الوديع قد سقط لأنها أمانة ولو شرط. نعم، الوديعة في اللغة الأمانة، وشرعا هي مال موكل على حفظه، مال موكل على حفظه، أنا أدفع لك مالا لكي تحفظه لي، فهذه هي الوديعة، ثم أسترده إذا جئت من سفري أو إذا قضيت حاجتي ورجعت إلى البلد، أو إذا كنت في البلد وخشيت عليه التلف ثم أودعته عندك، فهذه وديعة. والآن الناس تودع أموالها مثلا في البنوك، تودع أموالها في البنوك، وفي عقد الجواهر الثمينة قال: هو استنابة حفظ المال، استنابة حفظ المال. قال الله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالوديعة يجب ردها إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال رحمه الله تعالى: ضمانها عن الوديع قد سقط، لأنها أمانة ولو شرط. أنا الآن أودعت لديك مبلغا من المال 1000 ريال ووضعته عندك وقلت لك احفظه لي إلى أن أرجع من سفري، ولما رجعت من سفري قلت لي أن المال قد ضاع، فما الحل وما العمل وعلى من الضمان؟ طبعا لما نقول أنك أودعت أمانة فإنك ستودعها عند من؟ عند أمينه. فلو ادعى أنها تلفت فإن ضمانها على المودع لا على المودع عنده، واضح؟ ولذلك قال الناظم: ضمانها عن الوديع قد سقط، أي عند المودع، المودع عنده لا يضمنها، المودع عنده لا يضمنها لأنه أمين، ولأن هذه الوديعة أمانة، والأمانة إنما تسلم للأمين، فلو سلمتها لغير أمين فالتقصير حاصل ممن؟ منك. حينئذ نقول أن ضمان الأمانة والوديعة هي على المودع لا على المودع عنده. طيب، لو قال المودع عنده: إذا ضاعت الأمانة أو هذه الوديعة التي أعطيتني إياها فأنا لا أضمنها، هل يقبل شرطه؟ لا يقبل شرطه، لأنها أمانة لا يقبل شرطه، واضح؟ عفوا، لو قال المودع للمودع عنده: لو ضاعت فإنك تضمنها، حينئذ لا يقبل هذا الشرط ويسقط هذا الشرط. نعم. إذن عرفنا الآن أن الأصل في الوديعة أن ضمانها على من؟ على المودع لا على المودع لديه، وهذا هو الأصل. لكن هناك أسباب ينتقل فيها الضمان من المودع إلى المودع، ما هي تلك الأسباب؟ هي التي ذكرها بعد ذلك ونحن نبينها قبل أن نقرأ النظم. قال: لا ضمان على المودع إذا تلفت الوديعة، المودع لا يضمن، أعطيتني هذه الأمانة لأحفظها لك فضاعت مني أنا لا أضمنها، لأنك أنت ما أعطيتني إياها إلا لأنك تثق في وأني أمين وأني أهل لحفظ هذه الأمانة. طيب، لو اشترط ربها الضمان لم يقبل الشرط، هو شرط باطل. ما هي الأحوال التي يضمن فيها المودع؟ ويعبر عنها الفقهاء بأسباب التعدي أو أسباب التقصير في حفظ الوديعة. أولا، التعدي باستعمالها دون إذن ربها. جاء إليك وقال: أضع عندك هذا الحلي من الذهب، فذهبت أنت وألبسته زوجتك أو ابنتك في عرس فضاع وسرق، فعلى من الضمان؟ على المودع، لأنك تعديت باستعماله دون إذنه. كذلك من أسباب التعدي نقلها بغير ما تنقل به، كما لو أعطاك مثلا أجهزة فرحت تنقلها في يعني سيارة لا تصلح لتلك الأجهزة، بحيث لو نقلت فيها لفسدت، واضح؟ فهنا حصل ماذا؟ تعدي وتقصير. وكذلك إذا نسيت موضع حفظها، جاء يطلبها منك فقلت له: والله إني لا أتذكر أين وضعتها، فحينئذ لا يقبل عذرك هنا، لأنك مفرط. وكذلك استعمالها يظنها له فتلفت، كما لو كان لديه مثلا يعني ثياب، وجاءه هذا المودع بثياب مشابهة فأخذ ثياب المودع فحرقت مثلا أو تلفت، يظنها وأخذها يظنها أنها له، فحينئذ يضمن، لأن هذا نوع تفريط وعدم تدقيق فيما يأخذ ويدع. كذلك دفعها لغيره دون سبب، لو أعطاك المودع هذه الوديعة ثم أنت قلت أنا أحفظها عند فلان، هذا كذلك تفريط، فلو ضاعت تضمنها أنت، لأن المودع إنما وضعها عندك لثقته بك. والأمر الآخر مخالفة أمر المودع فيها، كما لو قال لك خذ هذه الأمانة لكن لا تنقلها إلى المكان الفلاني، فنقلتها فسرقت أو أخذت أو سافرت بها وقد أخبرك ألا تسافر بها، فحينئذ تكون ضامنا لها لأنك خالفت أمر المودع. هو ممكن أن نختصرها، أسباب التقصير هي 7. أولا دفعها للغير، وهذا الغير يعني ممن لم تجري العادة بدفعها إليه، سيأتي بيان ذلك. ثانيا نقلها بغير ما تنقل به. ثالثا خلطها مع غيرها ثم تلفت فإنك تضمن ذلك. رابعا الانتفاع بها. وخامسا انتفاع بها دون إذن. خامسا المخالفة في كيفية حفظها، المخالفة في كيفية حفظها. سادسا تضييعها وإتلافها. سابعا ولم يذكر الناظم وهو جحودها، أن يقول لم تعطني شيئا. وهذه الأسباب جمعها ابن شاس رحمه الله في عقد الجواهر الثمينة وذكر لها صورا. يعني يمكن أن تحفظوها، أنا أخذت الأحرف الأولى من كل كلمة، فكانت في خدم فنضج، خدم فنضج، ويمكن تصغونها على حسب ما ترونه حتى تحفظونه. فالفاء عفوا الخاء خلطها، والدال ما هو الدال؟ دفعها للغير، والميم مخالفة يعني المخالفة في حفظها، مخالفة صاحبها فيما لو قال لك افعل بها كذا وأنت فعلت بها عكس ذلك. الفاء ما هي؟ الانتفاع، الانتفاع بها. والنون نقلها، والضاد ها ضياعها أو تضيعها، والجيم جحدها أو جحودها. نعم اقرأ الناظم. قال الناظم رحمه الله: إلا بأسباب عدا كلو وقع تعديا منه عليها ما تدع، أو نقلها بغير نقل مثلها، أو موضع الإيداء سهوا ضلها، أو ظنها من كلهم قبلا عطل، أو دفعها لغيره بلا سبب إلا لك الزوجة أو خوف الضرر، أو خادم يعتادها أو من سفر. نعم قال رحمه الله تعالى: إلا بأسباب العداء، أي أن ضمان الوديعة على المودع، لكن قد تنقل أو ينقل الضمان إلى المودع بأسباب العداء أو بأسباب التقصير. ما هي تلك الأسباب؟ قال: إلا بأسباب العداء كلو وقع تعديا منه عليها. فإذا وقع التعدي على الوديعة من المودع عنده أو لديه، حينئذ لا تدع المطالبة بحقك، ولا تدع المطالبة بوجوب الضمان ولزومه على من أودعت عنده الوديعة. فلو وقع التعدي منه لزمه أن يضمن. قال: أو ظنها أو نقلها بغير نقل مثلها، أو نقلها بغير نقل مثلها. فلو نقل الوديعة، لو نقل المودع هذه الوديعة إلى مكان آخر ولم يتحر في ذلك المحافظة عليها فتلفت، فحينئذ يكون ضامنا لها. وبعض الفقهاء يزيد هنا في النقل أن تنقل من بلد إلى بلد آخر دون حاجة، أو أن يسافر بها دون حاجة، فحينئذ إذا تلفت بقطاع الطرق أو بغيرها فإنه يكون ضامنا. أو موضع الإيداع سهوا ظلها، يعني ظل موضع الإيداع سهوا، ليس متعمدا ولكن سهوا، لم يعرف أين وضعها. ظل بمعنى يعني غاب عنه أو لم يتذكر أين وضع تلك الوديعة، ثم جاء المودع يطالبه بتلك الوديعة فقال والله إني نسيت أين وضعتها، فحينئذ يكون ضامنا. ثم قال أو ظنها ملكا له قبل العطاء، يعني كما لو كان لديه شيئا مشابها لما أودع عنده فظنها من ملكه، فظن الوديعة من ملكه فاستخدمها فعطبت وتلفت، فإنه يكون ضامنا لها. قال أو دفعها لغيره بلا سبب، فإذا أودعت عنده تلك الوديعة فأخذها وأودعها هو بنفسه عند شخص آخر فتلفت يكون ضامنا لها، هذا إذا أودعها بلا سبب. مفهوم ذلك أنه لو نقلها أو أودعها غيره بسبب معتبر شرعا فإنه لا يكون ضامنا، كما لو خشي السراق في تلك الليلة فقال أنقل تلك الوديعة إلى شخص آخر، فحينئذ يكون نقله صحيحا ولا يلام على ذلك فيما لو تلفت. وكذلك من الأسباب ما ذكره في البيت الموالي حيث قال إلا لكالزوجة أو خوف الضرر، وقد مثلنا لخوف الضرر، أليس كذلك؟ خاف على تلك الوديعة من الضرر، كما لو كانت تحتاج إلى مثلا إذا كانت من الفاكهة أو شيء تحتاج إلى ثلاجة كبيرة فنقلها إلى ثلاجة جاره فتلفت، واضح؟ فإنه لا يضمنها لأنه خاف على تلك الفاكهة أن تفسد مثلا. قبل ذلك قال إلا لكالزوجة، هنا لكالزوجة أي لو نقل أو أعطى الوديعة أو دفع الوديعة إلى زوجته وقال لها احفظيها في مكان آمن، فهل هذا يعد دفعا إلى الغير؟ لا يعد دفعا إلى الغير، ولذلك قلنا لكم أننا سنرجع إليها، وهي أن يكون الدفع يعني لغير معتاد، لغير من اعتيد الدفع إليه، لأن يعني غالب الناس وعادة الناس إذا أخذوا أمانة غالبهم يعطيها لزوجته ويقول لها خبئيها في مكان آمن، أليس كذلك؟ فلو دفعها على هذا النحو أو دفعها لابنه الذي يحفظ عنده دائما ودائعه فحينئذ لا يكون مقصرا في ذلك، وإنما جرت العادة بدفعها للزوجة وللابن مثلا إن كان يعني معروفا بأن يدفع له في الغالب، فحينئذ لا يضمنها إذا تلفت. ثم قال أو خوف الضرر، قد مثلنا له بما لو خاف عليها السرقة، أو خادم، أو كان لديه خادم يودع عنده الأغراض فقال له خذ هذه الوديعة وضعها في مكان آمن، فهذا لا يعد دفعا إلى الغير الذي يوجب الضمان، لا يعد دفعا موجبا للضمان. أو خادم يعتادها، رأيتم إلى هذا اللفظ، أو خادم يعتادها أي يعتاد حفظ أمانة سيده أو صاحبه الذي طلب منه أن يحفظها له. قال أو خادم يعتادها أو من سفر، كذلك فيما لو أراد السفر المودع الذي وضعت عنده الوديعة أراد أن يسافر فخشي على الوديعة فنقلها إلى غيره ودفعها إلى غيره ليحفظها، إذا تلفت فإنه لا يكون ضامنا. إذن هذه الأسباب تستثنى من ضمان المودع. إذن الأصل في ضمان الوديعة على من؟ على المودع، إلا إذا وجدت أسباب التقصير، فإذا وجدت أسباب التقصير انتقل الضمان إلى المودع. فإذا قلنا بانتقال الضمان إلى المودع فيعني لوجود سبب من أسباب التقصير. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى في استطرادا منه في بيان ضمان الوديعة، الأصل كما ذكرنا أنها على المودع. لو ادعى المودع عنده أو لديه قال للمودع وقد جاءه يطلب وديعته قال له قد رددتها إليك، ادعى أنه رد الوديعة، فما الحكم أو ما العمل في هذه الحالة؟ إما أن يكون المودع قد أشهد بعض الناس أو بعض الشهود في دفعها للمودع وحينئذ يختلف الحكم فيما لم يشهد على تسليمها. بمعنى في دعوى الرد لو ادعى المودع قال أنا رددت لك وديعتك، وقال المودع لم ترد لي شيئا، ففي هذه الحالة إما أن يكون المودع يوم سلم الوديعة للمودع أشهد الناس على ذلك، كما لو قال اشهدوا أني سلمت له هذه الوديعة ليحفظها، واضح؟ فلو أشهد الناس وادعى المودع أنه ردها فإنه يضمنها، يضمنها من؟ المودع، لأن المودع ما أشهد الناس إلا لزيادة توثيق، إلا لزيادة التوثيق، فإما أن يأتي بالبينة أنه ردها وإما أن يكون ضامنا له، واضح؟ الحالة الثانية المودع لما سلم الوديعة لم يشهد الناس ولم يشهد أحدا على تسليمها، ففي هذه الحالة يبقى الضمان على أصله، على من؟ على المودع. ويصدق المودع من غير يمين، والمودع لا ضمان عليه وهو مصدق في دعواه أنه رد الوديعة ولا يلزمه أن يحلف. أما لو ادعى المودع الضياع والتلف، نحن كنا نتكلم في ماذا؟ في دعوى ماذا؟ دعوى الرد، وهذا يحصل، وأنتم الآن تلحظون أن الشريعة ما تركت شيئا، كل ما يوصل الناس إلى النزاع والخلاف إلا وقد حسمت فيه المادة وقطعتها، هذا يدلك على عناية الشريعة بأن يكون الناس أو المسلمون على قلب رجل واحد تسودهم المحبة والألفة والتوافق، فكل هذا يرجع فيه إلى القضاء حتى يقضي بين الناس ويعطى لكل صاحب حق حقه. فإذا ادعى الضياع أو التلف من هو المدعي هنا؟ ها؟ المودع ولا المودع؟ المودع الذي وضعت عنده الأمانة. إذا ادعى الضياع والتلف من غير تفريط منه أو تعدي كما مر معنا، وقد يكون مفرطا ومتعديا، فإن كان من غير تفريط وتعدي فضمانها على المودع، هذا هو الأصل. أما إذا كان مفرطا فإن ضمانها على المودع كما تقدم. هذا تقريبا إعادة شرح لما تقدم مع شيء من الزيادة في دعوى الرد. نعم، اقرأ بسرعة. قال رحمه الله: وصدق المودع عن قد رد إلا بإشهاد لقصد قصدا، وصدقوه في الضياع والتلف، ويغرم المفهوم إلا إن حلف. نعم، قال رحمه الله تعالى: وصدق المودع. تبه، المودع هو الذي وضعت عنده الأمان، يصدق في دعواه الرد. لو قال للمودع لقد رددت لك وديعتك فإنه يصدق في ذلك بلا يمين، لا يؤمر بالحلف. لكن إذا أشهد المودع يوم التسليم الناس على أنه سلم للمودع هذه الوديعة فإنه لا يصدق ماذا؟ المودع، ويلزمه ماذا؟ الضمان، يلزمه الضمان. ثم قال رحمه الله: ولذلك قال إلا بإشهاد لقبض قصدا، يعني لو أشهد المودع حال التسليم، حال إقباضه للمودع، لو أشهد الناس وقصد إشهاد الناس فإنه يكون الضمان أو ينتقل الضمان إلى المودع. وصدقوه في الضياع والتلف، صدقوا من؟ المودع الذي وضعت عنده الأمانة لأنه أمين، صدق في الضياع والتلف، واضح؟ يصدق في الضياع والتلف ما لم يتعدى، أو ما لم يحصل له أو يحصل لديه أو عنده سبب من أسباب التقصير، سبب من أسباب التقصير الآنفة الذكر. ثم قال رحمه الله: ويغرم المتهوم إلا إن حلف. هذه حالة خاصة فيما لو وضع المودع وديعته عند رجل يظنه أمينا وكان متهما، وكان ذلك المودع متهما بعدم الأمانة. ثم ادعى هذا المتهم، ادعى أنه ردها إلى صاحبها، أو ادعى أنه تلفت منه، فإنه يقبل قوله لكن بعد اليمين، ويغرم المتهوم إلا إن حلف. يعني يضمن من كان متهما المودع. هذه كلها استثناءات من الأصل. الأصل ما هو؟ أن الضمان على المودع، ولا ينتقل الضمان إلى المودع إلا بأسباب التقصير، لكن هناك استثناءات منها هذه، وهي أن يكون المودع لديه يكون متهما بماذا؟ يكون متهما بعدم الأمانة، فلو ادعى أنه ردها أو تلفت منه فإنه يغرم، إلا إذا حلف يمينا أنه لدى القاضي أنه ضاعت منه أو ردها إلى صاحبها، فحينئذ لا يضمن. وهذا معنى قول الناظم ويغرم المتهوم أو وغرم المتهوم إلا إن حلف. نعم. طيب، نختم بمسألة مهمة، نختم هذا الباب بمسألة مهمة. قال: التصرف في الوديعة. هذه لم يذكرها الناظم لكنها مهمة جدا. أنا الآن وضعت عندك وديعة، فهل يجوز لك أن تتصرف فيها أم لا يجوز؟ اصبر، لا تقل لا. طيب، هناك حالة يكره التصرف في الوديعة فيها، وحالة يحرم فيها التصرف في الوديعة. فالمثليات والنقد يجوز التصرف فيه مع الكراهة إذا كان المودع مليا غنيا، إذا كان المودع غنيا فإنه عفوا إذا كان المودع لديه غني فإنه يجوز للمودع أن يتصرف في المثليات والنقد. لو أعطاه 1000 ريال وقال اتركها عندك، ضعها عندك، فحينئذ يجوز له أن يأخذ منها 500 ريال، وضع عنده لديه 1000 ريال، يجوز له أن يستخدم 1000 ريال على أن يردها له متى ما طلبها، لكن مع الكراهة، والأفضل في ذلك أن يستأذنه ويأخذ الإذن منه. هذا في النقد أو في المثليات، فيما له مثل، كما لو وضع عنده آصع من تمر أو كذا كيلو من الشعير، واضح؟ ثم استخدم بعضه، استخدم صاعا من الشعير أو صاعا من التمر على أن يردها له فيما بعد لو طلبها، فهذا كذلك يجوز مع الكراهة. ويحرم التصرف في الوديعة بالسلف أو بالتجارة أو نحوها في المثليات والنقد على المعدم، على المعدم لا يجوز له أن يتصرف ما دام أنه ماذا؟ فقير، معدم، لا يستطيع الرد. وكذلك لا يجوز له أن يتصرف فيها إذا كانت من المقومات مطلقا، سواء كان عديما أو غنيا. مثال ذلك: أعطيتك وديعة من الثياب فرحت تلبسها، لا يجوز لك ذلك، لأن هذه من المقومات ليس لها مثل، لا يمكن لك أن تردها، يعني تردها يعني بذاتها، بخلاف الشعير والقمح والتمر، هذا يسمى مثليات. أما المقومات، وضع عندك سيارة وديعة لا يجوز لك أن تستخدمها إلا بإذنه، إلا بإذنه، واضح؟ وهكذا. هذه مسألة لم يذكرها الناظم لكن أردنا أن نطلعكم عليها. نعم. ثم انتقل إلى العارية والعارية، العارية بتشديد الياء وبتخفيفها، كلاهما صحيح. صورة العارية أو العارية ما صورتها؟ زيد أعار لبكر شيئا يمكن الانتفاع به، فزيد المعير مثلا أعاره سيارة أو أعاره آلة خياطة أو آلة نجارة أو أعاره جهاز كمبيوتر مثلا، فزيد هو المعير وبكر هو المستعير، كذلك لو أعاره مثلا دابة يركب عليها أو كتابا يقرأ فيه أو مصحفا، كل ذلك يعد ماذا؟ إعارة. ألستم تذهبون إلى المكتبة وتستعيرون بعض الكتب؟ فكذلك هذا تسمى إعارة. والعين ذلك الكتاب يسمى ماذا؟ العين المستعارة، العين المستعارة. وعندنا الصيغة كما لو قال أعرني سيارتك أو آلة الخياطة أو كتابك أو مصحفك لمدة كذا أو لشهر كذا، أو أقرأ فيه وأرده إليك، أنهيه وأرده إليك، وهكذا. ويقول المعير قبلت. واضح؟ العارية أو العارية ما تعريفها؟ هي تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض. تمليك ماذا؟ منفعة مؤقتة بلا عوض. انتبهوا هنا، أريد الجميع أن ينتبه لهذا المشجر النافع بإذن الله عز وجل، حتى نفرق فيه في هذا المشجر الآتي بين كثير من المعاملات. التمليك، نحن قلنا العارية ما هي؟ تمليك منفعة. التمليك إما أن يكون للذات وإما أن يكون للمنفعة. فإذا كان تمليكا للذات فإما أن يكون بعوض وإما أن يكون بغير عوض. إذا كان بعوض ما هو؟ بيع. أحسنت، فهو البيع. إذا كان تمليك للذات بغير عوض، عرفتم ما معنى الذات؟ أملكك هذا الشيء، أملكك هذه السيارة، تأخذها بذاتها كاملة. إذا كانت بعوض فهو البيع، وإذا كانت بغير عوض ما هو؟ الهبة والصدقة والوقف، كله يدخل في التمليك بغير عوض، أليس كذلك؟ طيب، هذا تمليك الذات. أما تمليك المنفعة إذا كان قد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. إذا كان تمليك المنفعة بعوض فهو ماذا؟ أحسنتم، الإجارة. وإذا كان تمليك المنفعة بغير عوض فهو العارية التي نريد الكلام عنها. واضح؟ عرفنا تعريف العارية ومعنى العارية، هذا هو تعريفها. طيب، العارية ما حكمها؟ الندب، وقيل السنية، وقيل بالوجوب، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله بوجوب العارية بشروطها. يعني لو جاءك رجل وقال أعرني كذا وكنت قادرا مستطيعا على إعارته وكان هو أهل للإعارة وجب عليك في غير مذهبنا، أما في المذهب عندنا فحكمها الاستحباب والندب. واضح؟ استدل يعني دليل الاستحباب عموما أنه من فعل المعروف، أنك تعير الناس حتى ينتفعوا بذلك الشيء، فهذا من فعل المعروف وهو مرغب به بشكل عام. أما من قال بالوجوب فاستدل بقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أي لا يعيرون الناس ما يحتاجونه في إصلاح طعامهم وغير ذلك. لكن المشهور والمذهب عندنا، ليس المشهور وإنما هو المذهب عندنا، هو ماذا؟ هو الندب والاستحباب، وهو قول أكثر أهل العلم. طيب، أركانها قلنا المعير، ويشترط فيه أن يكون جائز التبرع. شيخ، من هو جائز التبرع؟ شيخ عمر. نعم. أيوة. نعم. وغير العبد. نعم. غير المحجور وغير السفيه، ويكون رشيدا. غير السفيه هي الرشيد. من هو المحجور؟ من هو جائز التبرع؟ تفضل يا شيخ. جائز التبرع من هو؟ تفضل. مكلفا، نسيت المكلف، عاقل بالغ. أيوة. رشيدا، غير محجور عليه. نعم. طيب، وأن يكون مالكا للمنفعة. لا يصح أن أذهب إلى سيارة غيري وأعيرها، ها، وأعيرها شخصا آخر. لا يجوز لك أن تتصرف في ملك غيرك إلا بإذنه، فلا بد أن تكون هذه المنفعة أو العين المعارة أن تكون ملكا للمعير. المستعير، يشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع له بالمنفعة. فلو أعرت أو طلب مني إعارة مصحف وهو كافر فإنه لا يجوز إعارته إلا أن يعار له مثلا المترجم حتى يطلع على ما في القرآن الكريم، وغيره مما لا يمكن إعارته مثلا كالجارية في زمن مضى، الجارية تعار إلى يعني غير محرم لها من الذكور فلا يجوز ذلك ما سيأتي. وعندنا العين المستعارة ويشترط فيها أن تكون مباحة النفع، فلا يجوز إعارة آلات له ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. فلا يمكن لشخص أن يقول أعرني هذا الصاع من التمر أو أعرني هذه الفاكهة، الفاكهة تعار؟ لا تعار، وإنما تستهلك، فكل ما يستهلك لا يمكن إعارته. والصيغة وهو كل ما يفهم أو يدل على الرضا ولو بالإشارة. نعم اقرأ بسرعة. قال النبي رحمه الله: باب العارية. لمن بلا حجر فحكم العارية مندوبة في ملك نوب عارية، لمن له أهلية معاري بصيغة كمسحة للقاري، والنفع فيها مع بقاء العارية نفعا مباحا لا كوضع الجارية. نعم قال رحمه الله: باب العارية. والعارية كما قلنا لكم بتشديد الياء، وقد تخفف العارية والعارية، وهي من التعاور لغة وهو التداول، وهو التداول، وبعض الناس يرجعها إلى العار، وهذا يعني غير صحيح، غير صحيح. أما اصطلاحا فهي تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض، تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العارية ها مؤداه، العارية مؤداة، يعني تؤدى وترجع إلى أصحابها. رواه أبو داود وحسنه الترمذي. نعم قال رحمه الله: باب العارية أو العارية. ممن بلا حجر فحكم العارية. هنا في هذه الأبيات سيذكر لك أركان العارية ويذكر لك حكمها وشروط كل ركن، فقال مبينا الركن الأول: ممن بلا حجر فحكم العارية. بمعنى الآن في هذا الشطر من البيت بين الركن الأول مع شروطه: ممن بلا حجر فحكم العارية، أي أن المعير إذا كان غير محجور عليه فحكم عاريته ماذا؟ حكم إعارته لشيئه إلى غيره حكم ذلك الندب. قال: مندوبة في ملك، هذا شرط كذلك في المعير، أن يكون مالكا لتلك العين التي يستفاد منها أو التي يريد إعارتها، مندوبة في ملك أو في عارية. هنا يصح أن يعير شيئا يملكه أو شيئا هو في حكم ملكه، كما لو أعاره شخص مثلا إناء ليستعمله فأعاره لغيره حتى يستعمله فيما أذن له، فهذا يصح. لو أعارك شخص سيارة وأعرتها إلى غيره، نعم، وكان الذي أعرت له في مثل حالك من جميع النواحي، يعني لا تكون هناك صفة فارقة أو صفة مؤثرة يعني تتميز بها أنت عنه أو يتميز بها عنك، حينئذ لا يصح لك أن تعيرها لغيرك. واضح؟ فقوله مندوبة في ملك أو في عارية. مثال ذلك: لو أعارك شخص جهاز كمبيوتر مثلا ويعلم أنك مهندس وأنك تفهم في التقنية، وأنت أعرت ذلك الجهاز لشخص لا يعرف في هذا الجهاز شيئا فتلف، فتضمن ذلك ولا يجوز لك أصلا أن تعيره ذلك الجهاز لأنه لا يحسن هذا الأمر. واضح؟ أما لو كانت إعارتك للشخص الثاني لشخص يفهم في هذه التقنية مثلك أو أفضل منك، يجوز لك حينئذ أن تعيره ما استعرته. ولذلك قال في ملك أو في عارية. ثم قال رحمه الله: لمن له أهلية المعاري. هنا أشار إلى الركن الثاني. الركن الأول ما هو؟ المعير. والركن الثاني ذكره في ملك أو في عارية، وهي العين المستعارة. والركن الثالث لمن له أهلية المعاري وهو المستعير. لا بد أن يكون أهلا لتلك الإعارة. فمثل الكافر لا يجوز أن يعار مثلا المصحف كما ذكر، لا بد أن يكون أهلا لتلك، لأن يعني تبقى عنده تلك العين المعارة أو المستعارة. ثم ذكر الركن الأخير قال: بصيغة. والصيغة معروفة، كل ما يدل على الرضا من قول أو فعل بصيغة. ثم مثل لذلك قال: كمصحف للقارئ. كما لو طلبك شخص وقال لك: أعرني مصحفك حتى أقرأ فيه ثم أرجعه لك، فحينئذ يستحب لك أن تعيره مصحفك. نعم. ثم انتقل مبينا شرط صحة الإعارة فقال: والنفع فيها مع بقاء العارية نفعا مباحا لا كوطئ الجارية. بمعنى أنه يشترط لصحة الإعارة أن تكون العين المعارة أو المستعارة أن تكون ماذا؟ مباحة أولا، وثانيا أن تبقى فلا تستهلك. فلا يمكن ولا يصح أن يعار شيء يستهلك كالطعام أو يفسد. فالاستعارة أو العارية تكون العين المستعارة لابد أن تكون باقية لا تستهلك، كما لو أعرت سيارة أو جوالا أو كتبا أو غيرها دابة، فكل ذلك مما يجوز إعارته لأن عينه تبقى وتسترد وترجع إلى صاحبها. وإنما العارية هي الانتفاع بمنفعة تلك العين والاستفادة من منفعة تلك العين مع بقاء أصل العين. إذن قلنا: والنفع فيها مع بقاء العارية، هذا شرط في صحة العارية، وأن يكون النفع فيها كذلك مباحا، فلا يجوز الانتفاع بآلات اللهو أو غيرها مما لا يجوز الانتفاع به. لا كوطء الجارية، هنا بين مثالا أو نوعا مما لا يجوز الانتفاع به أو إعارته، وهو الجارية تعار إلى شخص غير محرم لها. لو أعيرت إلى جارية لكي تخدم مثلا في البيت، لو أعيرت إلى امرأة أو إلى مثلا إلى محرم لها كعمها أو خالها فإنه يجوز ذلك. أما لو أعيرت إلى ذكر حتى لو لم يرد وطأها فإنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز إعارتها، لا كوطئ الجارية. إذن يحرم إعارة الجارية سواء للخدمة أو للوطئ، سواء للخدمة أو للوطئ. ولذلك هنا قال: لا كوطئ، في بعض النسخ لا لوطئ. الأفضل والأولى يعني الأصوب أن يقال لا كوطئ، لأنه في الكاف تدخل عدة أمثلة، ومن ضمنها ليس الوطئ الجارية فقط، وإنما حتى خدمتها لذكر غير محرم لها. ثم قال في بيان ضمانها، ولا بد أن نتكلم عن الضمان دائما في كل معاملة. الآن يا مشايخ، الضمان لا بد أن يضبط شرعا، لأنه تتعلق به معاملات كثيرة جدا جدا، فلا بد أن يضبط حتى في البنوك وفي غيرها. الضمان له يعني حظ كبير في نظر الفقيه، لا بد أن يضبطه ويعرف أحكامه. ضمان العارية إما أن تكون مما يغاب عليه، تعرفون ما يغاب عليه، من يعطينا مثال عما يغاب عليه؟ ما يغاب عليه هو كل ما يدخله الشخص إلى بيته ولا يراه غيره. مثل ماذا؟ مثل النقود، مثل الحلي، مثل الثياب، واضح؟ مثل جهاز كمبيوتر، مثل جوال، فهذا يغاب عليه، فإذا تلف فإنه على المستعير. انتبهوا، هذا بخلاف الوديعة. نحن الآن في الإعارة، إذا تلف وكان مما يغاب عليه فإنه على المستعير ما لم يقم بينة تدل على تلفه بغير تفريط، كما لو احترقت بيته فحرق معها، حرقت معها العارية، فحينئذ له بينة، عنده بينة على عدم تفريطه. كذلك ما لا يغاب عليه، القسم الثاني، ضمانه على من؟ على المعير، ضمانه على المعير، كسفينة أو يعني بيت أو نخل، فضمانه كله على المعير، لأنه لا يعني مما لا يغاب عليه، مال ظاهر، ليس كذلك؟ نعم، اقرأ. قال رحمه الله: ضمانها فيما يغاب قد وجب ما لم تكن بينة على الأصل. نعم، ضمانها فيما يغاب قد وجب، إذن يجب ضمان ما يغاب من العارية على من؟ قد وجب على عن من؟ على المستعير، على المستعير، ضمانها فيما يغاب قد وجب ما لم تقم بينة على العطب، وجب على المستعير، إلا إذا أقام البينة على عطبها من غير تفريط منه، وأنها تلفت بغير تفريط منه، فحينئذ يكون ضمانها على المعير. أما يعني من أين فهمنا أن ما لا يغاب عنه ضمانه على المعير؟ فهمناه من هذا البيت، يؤخذ من مفهوم هذا البيت، هذه تدونونها، قد تأتيكم في الاختبار. يعني من أين يؤخذ أن الضمان فيما لا يغاب عنه على المعير أخذ من هذا البيت بدليل المنطوق، عفوا بدليل المفهوم، يعني ضمانها فيما يغاب قد وجب على المستعير، إلا إذا كانت هناك بينة فضمانها على المعير. فهمنا من قوله ضمانها فيما يغاب أن ضمانها فيما لا يغاب على المعير، فهمناه من هذا البيت. طيب، نحن عرفنا العارية وعرفنا الضمان على من وعرفنا أركانها وشروطها، ما يباح لنا في العارية؟ هل يباح لنا كل شيء في العارية حتى ممكن نأتي على عينها فنهلكها؟ هناك ضابط في ما يباح من العارية، يباح من العارية بقدر ما أذن لك فيها. أعرني سيارتك، خذ. أعرتك سيارتي على ألا تتجاوز بها 400 كيلومتر، واضح؟ أو على أن تذهب بها إلى مكة وترجع، تمام؟ هذا مأذون فيه. يجوز لك كذلك مثل المأذون فيه، فلو أجاز لك أن تذهب بها إلى مكة وترجع، جاز لك أن تذهب بها إلى جدة وترجع، لأن المسافة متقاربة، أليس كذلك؟ ويجوز لك كذلك دون المأذون فيه، فلو ذهبت بها إلى ينبع أو استعملتها داخل المدينة جاز لك ذلك، لكن هل يجوز لك أن تذهب بها إلى الطائف أو إلى أبعد من مكة ثم ترجع؟ هل يجوز لك ذلك؟ أجيبوا، لا يجوز لك ذلك، لأنه لم يؤذن لك في أكثر من ذلك. لذلك نحن مثلنا هنا بالركوب، أعطاك السيارة، أعارك سيارته على أن تركبها من المدينة إلى مكة، فيجوز لك أن تركبها إلى جدة، ويجوز لك إلى أقل من ذلك، إلى ينبع مثلا، لكن لا يجوز لك أن تذهب بها إلى الدمام أو إلى الرياض أو إلى غير ذلك من المدن، واضح؟ كما لو قال لك مثلا: لا تحمل على سيارتي أكثر من 5 أشخاص، فحملت أو حملت عليها أكثر من ذلك فتلفت أو عطبت، فحينئذ تضمن ذلك، واضح؟ حتى لو لم تعطب فإنه له الحق في أن يطالبك بقيمة كراء السيارة لأكثر، للزائد، لأكثر مما أذن لك فيه، واضح؟ طيب، قال اقرأ. وجائز أن يفعل المأذون بفعله أو مثله أو دون. تصوره ظاهر جدا، أليس كذلك؟ يجوز لك من العارية أن تفعل المأذون فيه، ويجوز لك أن تفعل ما دونه، ويجوز لك أن تفعل مثل ما أذن لك فيه. طيب، من أين أخذنا أنه لا يجوز أن تفعل أكثر من الزيادة؟ من مفهومه ومما سيأتي كذلك. نعم. طيب، نحن قلنا يجوز المثل ويجوز الأقل. طيب، لو زاد، لو تعدى بالزيادة على المأذون فيه في العارية، ماذا عليه؟ أعطيتك السيارة وقلت لك تذهب بها أو تمشي بها لخمسمائة كيلومتر فقط، فذهبت بها إلى أبعد من ذلك، فإن المعيرة قبل ذلك فإما أن يعني يرجعها لك سليمة، وإما أن يرجعها لك معطوبة، فإذا رجعت سليمة فإنه يدفع كراء ما زاد. ينظر في قيمة الزائد، كم تستأجر السيارة فيما لو زاد؟ طبعا نحن مثلنا بالسيارة، قد يمثل بالدابة، قد يمثل بالجهاز الكمبيوتر، حمل في الجهاز أكثر مما يتحمله، أو استعمل الآلة أكثر مما يستعمل لها، عرفتم؟ آلة الخياطة أو نحو من ذلك، أو أي شيء. نعم، النت مثلا أذن له في أن ينتفع بها لفترة، فلو زاد عن ذلك فإنه يدفع قيمة الزائد، قيمة كراء السيارة لتلك المدة أو لتلك الفترة، أو قال له هذا الجهاز أتركه لديك، أو هذا الثياب أتركها لديك تلبسها مثلا لمدة أسبوع، فلبسها أكثر من ذلك لأسبوعين أو ثلاثة، فإنه يتحمل الزائد، عليه كراء ما زاد. أما لو أرجعها له معطوبة فإن المعير يخير، إما أن يأخذ قيمة العارية ويتركها للمستعير، لو أذن له بفعل شيء معين فزاد، سافر بالسيارة أكثر مما أذن له، فيعني خرب محركها، فإن المعير صاحب السيارة مخير، إما أن يدفع له تلك السيارة بعطبها ويأخذ قيمة السيارة يوم الإعارة، ينظر كم يوم أعارتك السيارة كم كان سعرها، 10,000، ادفع لي 10,000 وخذ السيارة، ما أريدها بهذا العطل. واضح؟ إذن المعير مخير بين هذا وبين أن يأخذ كراء الزائد ويرجع بالعارية. واضح؟ يعني كما لو لم تكن معطوبة. نعم، اقرأ. نعم، بسرعة. وإن يزد تعديا بلا عقد كراء ما زاد عليه قد وجب أو عقبت فربها قد خير بأخذه القيمة أو أخذ الكراء. نعم، قال وإن يزد تعديا بلا عقد، يعني إن يزد عن المأذون له وتعدى فزاد عن المأذون له في العارية وردها سليمة لم تعقب، فما الحكم؟ قال كراء ما زاد عليه قد وجب، أي قد وجب كراء ما تلك الزيادة الغير المأذون فيها، قد وجب يعني دفع قيمة ذلك أو أجرة ما زاد على ما أذن فيه. واضح؟ قد وجب على من؟ على المستعير، يجب عليه ذلك. طيب، ثم قال إن ادعى المالك أن عفا أو عطبت فربها قد خير، أما لو ردها معطوبة تالفة أو فيها نوع تلف أو نوع عيب، فإن المالك وهو من؟ المعير، فإنه يخير بين أمرين. الأمر الأول قال فربها، أي المالك، ربها أي مالكها وهو المعير، قد خير في أمرين. الأمر الأول في أخذه القيمة وترك العارية، يأخذ قيمتها يوم أعارها، يوم الإعارة، يعني يأخذ قيمتها في يوم الإعارة، فلو كانت قيمتها مثلا 100,000 يأخذ 100,000، ولو كانت قيمتها الآن 60,000. واضح؟ يعني لو كانت قيمتها الآن سليمة 60,000 وقيمتها يوم الإعارة 100,000 فإنه يأخذ 100,000، والعكس كذلك، لو كانت قيمتها يوم الإعارة 40,000 وقيمتها وهي معطوبة الآن 60,000 هو مخير، إما أن يأخذ قيمتها اللي هي 40,000 أو يأخذ السيارة وما زاد على المأذون فيه. في هذه الحالة الأخيرة من هو الأفضل له؟ أن يحتفظ بالسيارة ويأخذ الكراء الزائد، ويأخذ كراء الزائد. فأهم شيء أن المعير لا يرجع بالضرر، لا يرجع بالضرر. قال رحمه الله: أو عطبت فربها قد خير في أخذه القيمة أو أخذ كراء ما زاد، أو أخذ كراء ما لم يؤذن فيه. طيب، ثم انتقل إلى مسألة أخيرة، قال: في حال اختلاف المعير والمستعير في نوع تمليك المنفعة، في نوع تمليك المنفعة. نحن ذكرنا تمليك المنفعة قد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. لنفرض أني دفعت سيارتي عارية إلى محمد وقلت له، عفوا، دفعتها له إجارة، قلت له: أؤجر لك سيارتي لمدة 2 يوم. قال: جزاك الله خير، وأخذ السيارة. ويوم جاء يرجع السيارة قلت له: أعطني الأجرة. قال: أنت أعرتني ولم تؤجر لي السيارة. فاختلف المعير، وهذا قد يحصل وحصل، يعني اختلف المعير والمستعير. المعير يقول: أنا أجرت لك العين، والمستعير يقول: إنما أعرتنيها ولم تؤجرني إياها. فما العمل؟ فالقول قول من؟ إذن المعير يدعي كراء والمستعير يدعي عارية، فالقول قول المعير مع يمينه. المعير يقبل قوله لكن يحلف، يقسم بالله العظيم أنه إنما دفعها له إجارة وليس عارية، فحينئذ يحكم بدفع أجرة كراء تلك السيارة. نعم، اقرأ. ادعى المعير أنه كرى وقال: لا عارية، وأنكر. فالقول للمالك لا يحلف إن لم يكن مثل هذا يأنه. نعم، إن ادعى المالك أنه كرى أو كرى. طيب، قال أنه كرى، أن هذا الأمر كراء، إن ادعى ذلك، أو يعني يمكن أن تقرأ كرى بمعنى كرى المالك، أو كرى أن هذا الذي أعطيته كراء وليس عارية. قال: إن ادعى أنه كرى أو كرى وقال: ذا عارية، وأنكر. وقال ذا الإشارة إلى من؟ إلى المستعير. المالك يدعي أنها إجارة والمستعير يقول هذه عارية، وأنكر أن يكون المعير قد أجره أو كرى له تلك السيارة. فحينئذ ما العمل؟ فالقول للمالك لكن يحلف، يعني القول قول المالك لكن يحلف، يقسم بالله عز وجل أنه كراه ولم يعره إياها. حينئذ يكون على المستعير، أو من يظن أنه مستعير، يكون عليه دفع أجرة المثل. طيب، هناك استثناء يسير، قال: إن لم يكن عن مثل هذا يأنف. لو علم أن المعير يأنف ويعني حاله لا يعني لا تسمح له عرفا، أو عرف من حاله أنه لا يكري السيارات، أو يعني هو أعلى درجة ومرتبة ومنزلة من أن يكري سيارة، كما لو ذهب أحد الطلاب مثلا إلى غني فاحش الثروة فقال: أعرني سيارتك، فأعاره السيارة ثم قال له: ادفع لي 80 ريال أجرة اليوم. هذا لا يعقل، هذا غير معروف، يعني غير معروف في عرف مثل هذا، عرفتم؟ فحينئذ إن لم يكن عن مثل هذا يأنف، يعني يكون أعلى. يأنف هنا، دعونا نقرأ كلام الشارح فيها. قال: ومحل قول المالك مع يمينه، قبول قول المالك مع يمينه، إن لم يكن مثله لا يأخذ كراء على الدابة أو الثوب أو الإناء بأن كان من الوجهاء وأهل المرؤات. واضح؟ وأهل المرؤات. وإلا فيقبل قول المستعير، وإلا فيقبل قول المستعير، بمعنى أن هناك تبه أن هناك شيء أو شبهة أو قرينة تدل على صدق المستعير، فحينئذ ينتقل الأمر إلى ضمان، بمعنى أنه لا يكون كراء ويكون عارية ويقبل قول المستعير. وأنا ذكرت لكم غير مرة أن عند المالكية، وهذا ممكن يؤخذ بحث، عند المالكية عناية بالأمور التي تكون تتعلق بالشرف وكرامة الإنسان، وهذا تقدم معنا في غير مسألة في الشريفة إذا تذكرون في النكاح، وتقدم حتى في الصلاة، تقدم معنا في الصلاة في مسائل. فممكن أن تجمع تلك المسائل التي راعى فيها المالكية ما يتعلق بنفسية الإنسان أو شرف الإنسان أو كرامته مما تختلف فيه الأحكام. نعم، إذن هذا ما يتعلق بباب العارية. نأخذ باب الغصب. طيب، نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.